له كل المجد. نعلن انه صانع عجائب ومعجزات، مفيش حاجه تقوى عليه، هو رب القوات، يفتح عينين الاعمى ويقوم الاموات، هو يستطيع، ان هو وحده يسوع امس واليوم والى الابد. مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب، شكرا ليك، عملك في حياتنا رهيب، نسجد ليك رافعين راية الصليب، يا عجيب يا ابن الله، وحدك صانع عجائب وصانع معجزات، ولا حاجة تقوى عليك، ده انت رب القوات، تفتح عينين الأعمى وتقوم الأموات، وتهدي البحر بكلمة، يا عجيب مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب، شكرا ليك، عملك في حياتنا رهيب، نسجد ليك رافعين راية الصليب، يا عجيب يا ابن الله، احنا بنعلن ايماننا وثقتنا ربي فيك، وحدك ضامن حياتنا وناقشنا على كفيك، يا راعي نفوسنا الصالح كل اتكلنا عليك، يتبعنا خير ورحمة، يا عجيب مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب، شكرا ليك، عملك في حياتنا رهيب، نسجد ليك رافعين راية الصليب، يا عجيب يا ابن الله، مستنين حضورك في بلادنا بالإيمان، تملى أوانينا بنورك يا صاحب السلطان، خلي حياتنا شهادة ملكوت ابن الإنسان، وارسلنا فعلى في كرمك، يا عجيب مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب، شكرا ليك، عملك في حياتنا رهيب، نسجد ليك رافعين راية الصليب، يا عجيب يا ابن الله، مجدا ليك، مجدا لاسمك يا عجيب، شكرا ليك، عملك في حياتنا رهيب، نسجد ليك رافعين راية الصليب، يا عجيب يا ابن الله.